بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبنائي طلاب الفرقة الأولى في قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الدراسات العليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسين مجد خطاب المكلف بتدريس مادة مناهج الدعوة مع الأساتذة الكرام، الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار والأستاذ الدكتور حسن عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد البطح. وما زلنا في المفردة الثانية من المقرر، والتي موضوعها أظن أسس المنهج الدعوة. أسس المنهج الدعوة، كنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة في الترهات والإسرائيليات التي نسبت إلى سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وأنه حين وقعت المرأة في قلبه دبر حيلة وتخلص من زوجها، وبعد أن تزوج منها ندم وكذا، ثم علم من سيدنا جبريل بعد أن سأله أن يسأل المولى عز وجل يعني في هذا الذنب، أخبره أنه سيغفر له وأن الرجل الذي ضاع بعد، نعوذ بالله من هذا الكلام، التواطؤ بين النبي وربه، نعوذ بالله من أن نقول كلاما لا يليق بالذات العلية ولا يليق بالأنبياء، لكن ده اللي حصل في هذه الترهات. عشان كده بحذر حضراتكم بشدة، وقلنا نبدأ الآن ونستأنف المحاضرة في ذات الموضوع، ونقول إن في هذا اتهام صريح للعدالة الحق جل في علاه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. إن الداعية الذي لم يتثبت من النص النبوي يقوض العمل الدعوي من أساسه، لأنه ينال من المدعو إليه، ولن تبقى للداعية مساحة يتحرك فيها، فكل ما بني على باطل فهو باطل. وهذه الرواية ملفقة ولا صحة لنسبها إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، ففي سندها ابن لهيعة المعروف عند علماء السنة بالضعف، وفيها يزيد أبي أبان الرقاشي وهو الآخر كسابقي، إلا أنه كان من الصالحين على فكرة. سيدنا الإمام مالك هو صاحب المقولة إن لنطعن في الرجال ونسأل الله شفاعتهم يوم القيامة، وذلك قال فيه النسائي والحاكم أنه متروك، وقال ابن حبان كان من خيار عباد الله من البكائين بالليل، لكن يا ولداء غفل عن حفظ الحديث لاشتغاله بالطاعة، حتى كان يقلب كلام الحسن يجعله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحل الرواية عنه. الكلام ده ذكر ابن حجر رضي الله عنهم جميعا في تهذيب التهذيب. وقد حكم ابن كثير على يزيد بن أبان الرقاشي كما حكم ابن حبان، ولتحوطه العلم قال رحمه الله اللي هو ابن كثير، ثم زاد رحمه الله في بيان منزلة نبي الله داود عليه السلام، فقال عند تفسير لقوله تعالى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وإن له يعني داود يوم القيامة لقرب يقربه الله بها، وله الدرجات العالية في الجنة لنبوته وعدله التام. خبر حضرتك من كلام سيدنا الإمام ابن كثير، وعدله التام في ملكه كما جاء في الصحيح، المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يقسطون في أيديهم وما ولوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلي يوم القيامة وأقرب مني مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلي يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. والمقام ليسع مناقب سيدنا داود عليه السلام، وإنما أردت أن أبين خطورة إهمال التثبت من النص النبوي، وكيف أنها نالت من المعصومين وامتدت لتنال من الكمال الذي يليق بالذات العلية، نعوذ بالله من الكفر والفجور وقول الزور. نعم أطلت على الداعية، فقط أنبه إلى أن هذا الجرم لم يكن مقصورا على نبي الله داود عليه السلام، بل نسبة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قالوا مثل هذا في حق نبي الله سليمان عليه السلام، ونبي الله أيوب، ونبي الله يوسف، ونبي الله آدم، ونبي الله نوح، ونبي الله إبراهيم. خدت بالحضرتك وذكرت لحضرتك يعني كده في كتاب منهج الدعوة رأي الصواب في تفسير فتنة داود الواردة في الآيات، أنه كان في محراب يتعبد، وكان قد أغلق بابه، فجاءه خصمان بينهما مسألة وهي المذكورة في الآيات، فلما لم يجد الباب مفتوحا تصور عليه من السور، يعني زي ما انت فاهم حضرتك انا بالعباره المصريه نط من على السور، ففزع داود. ادي يا سيدي الحكايه، ففزع داود بس الانبياء ما تفزعش، وهذا لا يليق بمقام النبوه، فالانبياء متوكلون على ربهم ولا يخافون، ولكن نبي الله ظن ان الرجلين جاء بشر، فلما قص عليه ما جاء من أجله وبعد أن قضى لهما أدرك ما وقع فيه من تقصير وخر راكعا وأناب. حاجة لحضرتك كده بس تعرف فيش جهل الناس بده كله نصبة جامدة أوي، والدنيا قامت ما عادش ولا حاجة اللي حصل من الراجل نبي بعد ما قضى لهما ومشوا بالسلامة، افتكر إن هو فزع، قال لا ما ينفعش، خرك واناب وكذا وكذا، والراجل زي ما اخبرنا الشيخ ابن كثير وبين انه عادل عادل عادل صلى الله عليه وسلم. وبعدين سيدنا الشيخ الله يرضى عليك ويبارك فيك، الدواء الناجع لمثل هذه الرزايا في العمل الدعوة هو التثبت من النص النبوي. انا عايزك تخرج من هاتين المحاضرتين بهذه يعني النتيجة مهمة عندي جدا جدا. اوعى تظن ان هذا الكلام مريد اليوم، ان الكتاب ده انا مؤلفه سنة 96 وانا يعني ما انفردتش بحاجة، ده اخذ عن غيري. سيدنا العلماء كلهم ما هون احد منهم مسألة الاخذ بالموضوع ابدا، ولا الذي لا أصل له، ما رأيت أحدا أو ما قرأت لأحد ولا غيري قرأ أن من العلماء الأثبات من يقول يعني حاول كده تجيب كلمتين من هنا ومن هناك، ما حصلش والله ما حصل، لكن قد تجد كتب هنا وهناك، والحمد لله اتغربلت غربلة تامة حتى إحياء علوم الدين ربنا رزقنا بالحافظ العراقي، والحمد لله غربل الأحاديث. وسيدنا الشيخ أبو حامد الغزالي قال للحرف الواحد أنا مزج البضاعة في علم الحديث. المهم يا سيد الفاضل، الدواء الناجع لمثل هذه الرزايا في العمل الدعوة هو التثبت من النص النبوي مع مجانبة من لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا جاءت قرائن من روايات أخرى يقوي بعضها بعضا، طبعا أنت عارف الكلام ده من مصطلح الحديث، والداعي يعلم تفاصيل ذلك من علم مصطلح الحديث. أخيرا أسوق لك هذا المثال المتعلق بالنيل من مقام الملائكة. يبقى احنا دلوقتي شفنا البدهيات مع في المحاضرة السابقة مع ذي القرنين ومع يأجوج ومأجوج والكلام الذي لا يعقل كيف اصطدام بالبدهيات، وشفنا مع سيدنا داود النيل من الأنبياء وكيف أنه وقعت في قلبه المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله وتخلص من زوجها، وقرأنا أن هذا الكلام لا تصح نسبته إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الملائكة سلمت من هذه الرزايا إذا كانت الذات العلية لم تسلم، تواطأت الذات العلية مع داود عليه السلام في إتمام الزواج من امرأة وقعت في قلب. شوف يا سيدنا الشيخ، ذكر السيوطي في تفسيره وكذا ابن جرير في تفسير عن نافع رضي الله عنه قال سفرت مع ابن عمر رضي الله عنه فلما كان من آخر الليل قال يا نافع، خد بالك كويس، انظر هل طلعت الحمراء؟ قلت لا مرتين أو ثلاثا، ثم قلت قد طلعت، قال لا مرحبا بها، هتعرف دلوقتي إيه هي الحمراء، ولا أهلا. قلت سبحان الله، هذا النجم المسخر ساطع مطيع. فإذا بقى مين بيتكلم بقى دلوقتي؟ سيدنا عبد الله بن عمر. قال ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن الملائكة قالت يا رب كيف تصبر على بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال إن ابتليتهم وعفيتكم. قال لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال ده كلام لذات العليا، فاختاروا ملكين منكم، فاختاروا ملكين منكم، فلم يأل جودا أن يختاروا، فاختاروا هاروت وماروت، فنزل فألقى الله عليهم الشبق. ركز معي كويس، الملكين أو الملائكة في الكلام القرآن المحكم الذي جاء في سورة البقرة، إني جاعلهم في الأرض خليفة، قالوا تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. المهم جه هنا خبر الأصل له، بيقول إن رب العزة والجلال قال لهم اختاروا من بينكم اثنين عشان هينزلوا الأرض، وألقى عليهم الشبق يعني الشهوة. طيب قلت وما الشبق؟ قال الشهوة. فجاءت امرأة، بدأنا في العقلية اليهودية حين تقدم إفسادا للدنيا من خلال المال والمرأة على طول. فجاءت امرأة يقال لها الزهرة، فوقعت في قلبيهما لا حول ولا قوة إلا، وكانوا خد بالك أنهم كانوا من شوية ملائكة. طيب مجرد أن ألقي الشبق الشهوة بقت فيهم شهوة خلاص. أنا عاوز أعرف إيه الفرق قبل ما أتكلم، يعني لما جت بهم الشهوة والإنسان فيه الشهوة إيه الفرق بالتين؟ لكن تعال نطول بالنا شوي. ثم قال أحدهم للآخر هل وقع في نفسك ما وقع في قلبي؟ قال نعم. فطلباها لأنفسهما، فقالت لا أمكنكما حتى تعلماني الاسم الذي تعرجان به إلى السماء. كأنها المسألة مسألة إيه؟ طلاسم، مجرد طلاسم الملائكة بيعملوها كده يجي طالعين بها للسماء، لتهم يدون الشفرة بتاع الصوت دي. وتهبطان فأبيا، ثم سألاها أيضا عاوزين برضو ولا عايز ولا. المهم فأبت ففعل، ادوها الشفرة. فلما استفخدت الشفرة وطارت بقى في السماء كده، طمسها الله كوكبا وقطع أجنحتها. تعرفين كوكب الزهرة اللي هو بيرى بالعين المجردة بجوار القمر؟ الكلام كله بخصوص يا أسادة الأساتذة الأماجد. وقطع أجنحتها، ثم سأل التوبة من ربهما فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا على عذاب الآخرة. فوحى الله إليهما أن ائتيا بابل، فانطلق إلى بابل فخسف بهما، فهما منكوسان بين السماء والأرض معذبان إلى يوم القيامة. وكلام ده مين؟ وخد بالك الراوي سيدنا عبد الله بن عمر، والمنسوب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والراجل بيقول لصاحبه أنا مش هقول لك إلا أو لن أقول لك إلا ما سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. بقول لحضرتك وقبل مناقشة هذه الواقعة الواهية السند والمضمون، لنا أن نطرح عدة استفهامات، منها هل الملائكة في جدالها مع ربها كانت تجادل جدال معترض أم أنها كانت تستفسر؟ بنص القرآن الكريم جدال الملائكة كان من نوع الثاني، بدليل أن هذا انتهى إلى قوله إني أعلم ما لا تعلمون، وقالوا بعدها مقرين بهذا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أكثر من هذا التزييل أقول لحضرتك أكثر من هذا بنص التنزيل أكثر من هذا بنص التنزيل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. أنت تعلم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. المهم يا سيدي الفاضل، يعني حكاية أن طب هادوا اتنين من بينكم معناه أن فيه اعتراض شغال، فيه اعتراض قائم، ما حصلش. في نفس الحوار: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وعندنا في المحكم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. طيب، ولم نقف على نص من الوحيين الشريفين يخبر بغير هذا إطلاقا. استفهام آخر: إذا نزل الملكان في صورة رجلين وبهما الشهوة، أين موضع الابتلاء؟ إنهم والبشر سواء بسواء، خلاص. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسون، خلاص. فالبلاء ما زال يقع على البشر ولم يقع على الملائكة، لأن الملائكة تخالف البشر في شكلها. تعرف حضرتك فهم أجسام نورانية قابلة للتشكيل بأشكال حسنة، كلام درسناه في إعدادنا وانت في الأزهر الشريف. ومن طبيعتهم أنهم لا يعصون الله ما أمره، من طبيعتهم أنهم أجسام نورانية. طيب إذا كان بها الشهوة، خلاص هي والإنسان سواء، فين بقى الذي به يتميزون علينا حتى يقولون للذات العلية نريد أن ننزل الأرض لكي نعمرها؟ مهم. فلو سلمنا أن ما حدث الملكين هاروت وماروت هو ما ذكر آنفا، فإنه لا يعني وقوع الابتلاء على ملكين، بل وقوع الابتلاء برجلين من البشر. مش عارف يعني، أظن الكلام واضح، كلام واضح خالص. يعني بقى نسخة، هو الإنسان، إنسان خلق من خلق الله به شهوة، بمجرد ما رأي امرأة جميلة ما شاء الله عاوزين مش عارف إيه. الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد يصبر الإنسان فيكون الإنسان ميز على الملائكة. المهم مش عاوز أطول أكتر من كده. إذن أين القضية المثارة بين الملائكة وخالقها؟ الإجابة: لا قضية ولا غرابة فيما وقع من رجلين من البشر. الاستفهام الثالث والأخير: هل كوكب الزهرة يساوي في حجمه حجم امرأة؟ وهل المرأة والعياذ بالله الفاجرة ترفع إلى السماء لتكون كوكبا منيرا؟ في الحقيقة كاتب هذه الافتراءات التي لا تليق بمقام الملائكة الأطهار من الجهل بمكان، وتخيل أن النجوم أو الكواكب التي تظهر لنا في حجم يخضع لعدة سنتيمترات، وغاب عنه أن حجم الكواكب السيارة ملايين الكيلومترات، وأنها موجودة منذ أن خلق الله الدنيا. وكيف لمعصوم بعث من قبل من خلق الدنيا أن يخبر بحقائق لا ترقى إلى مرتبة الفرض أو الاحتمال؟ معلش هوضح الجزئية دي يا ابني. إلا دايما النظرية لا تنتهي، يعني اللي هي بنت العقل المجرد، تمر بمرحلة الفرض ثم يدلل على صحة الفرض، فإذا ثبتت أو ثبت الفرض ترقى إلى مرتبة النظرية. إذا لم يرقى الفرض إلى مرتبة النظرية بدليل علمي يرد، أو ترد النظرية ويرد الفرض مرة أخرى، ويعيد العالم الافتراضات بأدلة أخرى وكذا وكذا إلى آخره، وإلا فيرد هذا مجرد احتمال ولا يرقى إلى فرض ولا يرقى إلى نظرية. المهم، فبقول لحضرتك: كيف لمعصوم بعث من قبل من خلق الدنيا أن يخبر بحقائق لا ترقى إلى مرتبة الفرض أو الاحتمال؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبدو سيد الإمام الجليل الداعية، يبدو أني قد أطلت على القارئ، ولكن هذا في تجسيد قيمة التثبت من النص النبوي من خلال بيان ما يترتب على إهماله. بقي أن نقف على سند هذا الخبر المكذوب على رسولنا صلى الله عليه وسلم، المسألة هاروت وماروت. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: هذه قصة موضوعة، بل أكثر من هذا. قال الشهاب العراقي، سيد الشيخ العراقي صاحب اللي خرج أحاديث الإحياء: من اعتقد أن هاروت وماروت ملكان يعذبان على خطيئتهما فهو كافر بالله العظيم. خب بالك، موجود في الشفة للقاضي عياض هذا الكلام. قاله ذكر في روح المعاني الألوسي، سيدنا الشيخ الحافظ العراقي قال نصا: من اعتقد أن هاروت وماروت ملكان يعذبان على خطيئتهما فهو كافر بالله العظيم. وقال القاضي عياض في الشفاء: لم يرد خبر صحيح ولا سقيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة هاروت وماروت. وسيدنا الشيخ ابن كثير حكم بوضع المرفوع من خبر هاروت وماروت، وقال ما نصه وحاصلها أي قصة هاروت وماروت راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، ونحن نؤمن بمواردة في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. ختم حضرتك سيدنا الشيخ محمد أبو شابة في السفر القيم الذي ألفه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، ذكر يعني كلام جدير أن نقوله لكم، ولعل هذا يعني من باب الإفادة ليس إلا، وإلا فأنا فقط أريد أن أضع يدك أيها الداعي الجليل على مسألة عدم التثبت من النص، لتعلم أنها لا أقول قنبلة موقوتة ولا أقول أنها نار تحرق، هذه ألد عدو من أعداء الدين الإسلام. خبر حضرتك، فسيدنا الشيخ محمد أبو شابة رحمه الله ذكر تفسير دي الآية الواردة في قوله تعالى اللي هي مسألة هاروت وماروت، فقال: كانت الشياطين قبل نبوة سيد الرسل عليه الصلاة والسلام تسترخ السمع ويضمون إلى ما سمعوه أكاذيب ويلقونها إلى الكهنة اليهود، فدون اليهود في كتبهم وكانوا يعلمون الناس السحر، وقالوا إنما جاء الملك لسليمان يعني من خلال السحر، فأنزل الله هاروت وماروت ليعلم الناس الفرق بين السحر والنبوة. ما انت تقرا حضرتك القرآن: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بقول لحضرتك: فأنزل الله هاروت وماروت ليعلمان الناس الفرق بين السحر والنبوة حتى يتأكد لهما أن ما من الله به على سليمان إنما جاء من باب النبوة وليس من باب السحر، ولذا كان الملكان يتحوطان ويعلمان أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولكن اليهود أخذوا هذا الكلام وفرقوا به بين المرء وزوجه. راجع ما جاء في صفحة 232 من الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للعلامة الشيخ الدكتور محمد أبو شابة رحمه الله. إذا نخلص من الأمثلة السابقة إلى هذه النتيجة على الدعاة إلى الله، معايا ابن ركز، على الدعاة إلى الله تعالى أن يتثبتوا من النص النبوي على الدعاة إلى الله تعالى أن يتثبتوا من النص النبوي، احفظ هذا جيدا. طيب، انتهينا من الأساس الأول وهو النص المتثبت منه، ندخل إلى الأساس الثاني: فقه النص، فهم النص بكل أبعاده. خطب لحضرتك: فهم النص بكل أبعاد الفهم. يعني حضرتك يعني أبعاد الفهم أن تقرأ مثلا كتابا علميا لعالم له وزنه متخصص، أبعاد الفهم أن تقرأ في أحكام اللغة، أبعاد الفهم أن تقرأ في أصول الفقه، أبعاد الفهم أن تقرأ في علوم الكونيات والآيات الإنسانية، أبعاد الفهم أن تعيش أحداث الساعة وتعلم الواقع بشكل لا يصطدم بما ثبت من كتاب وسنة. فكلمة فقه النص فهم النص بكل أبعاد الفهم، فليست القضية أن يقف الداعية على مرادات الألفاظ وفقط، بل التعرف على كل علم يستلزم فهم بعد معين رمى إليه النص. وعلى هذا فالداعية يتساوى مع كل علماء الدين الإسلامي في العودة إلى الكتب التي عنيت بالنص شرحا وتفسيرا، وينفرد عن بقية العلماء في هذا الصدد بأمرين. طبعا أنا كلمتك قبل كده في هذه الجزئية وإحنا بنتكلم هناك لو تذكر حضرتك في المحاضرة الأولى، دي المحاضرة الثالثة تقريبا. الأمر الأول، الداعية يبدأ من حيث انتهى الآخرون، فيأخذ من كتب الثقات ولا يتعمق تعمق المتخصص. عليه فقط أن يعرف ممن يأخذ بعد الوقوف على ما هي توجهاته حتى لا ينحصر في مراده. أظن كلامي واضح جدا أيها الدعاء أيها العلماء، حفظنا الله وإياكم من كل سوء ومكروه. الأمر الثاني، الداعية واسع التجوال بين كل العلوم والمعارف ليتمكن من فهم النص بكل أبعاده، ولذا يقتبس من كل علم نافع ويسأل الخبراء وأهل العلوم الأخرى. خدت بالك؟ أظن فاكر كويس جدا أن الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كنا في الوقت ده، أظن كنا طلبة في الكلية ولم نكن لسه في مرحلة الدراسات العليا، كنا في المرحلة الجامعية، والشيخ شرفنا وتكلم وبين الجزئية اللي بتكلم فيها دي بالذات. الداعية يعني لازم يكون باللغة المصرية البسيطة رأسه واسعة، رأسه فاهم، ولا يبقى أسير رؤية معينة وحدود معينة، بل حين ينطلق انطلاق لا يخشى عليه، أنه فاهم ولا يضع أحبلا في عنقه، وإنما هو يعرف ممن يأخذ ومتى يأخذ ومتى يترك. فكلمة فقه النص أو هذا الأساس المهم، الأساس الثاني فهم النص بكل أبعاد النص، يعني ليس فقط المعنى اللغة ونقول سلام عليكم، لا أشوف هروح فين واجي منين، وحوضح لحضرتك أكثر في بقية المحاضرة. سندنا في هذا كونه صلى الله اللي هو يعني انك تكون منطلق الاستفاده من خبره سي عبد الله ابن الديلمي في معرفته بالطرق رغم بقائه على شرك، وكان ذلك بالهجره. ادي شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسعت ان نقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نرد رؤيا، كل يؤخذ من قوله ورد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وانت تعلم ذلك. استفاد من خبره، كان خريجا خبير طرق. الاستفادة من المشركين المتعلمين في تعليم أولاد الأنصار القراءة والكتابة مقابل فك أسر المشركين يوم بدر. الاستفادة من خبرة الفرس في الحروب، فاكر حضرتك كويس وانت بتقرأ في السيرة ان الجماعة المشركين لما وقفوا على الخندق اللي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضربه حول المدينة في غزوة التي سميت في بعد باسمه، قالوا ما كانت العرب تعرف هذا، احنا الفكره دي مش ممكن تكون عربيه، صح هي فكره سلمان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. فبقول لحضرتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من خبره عبد الله ابن الديلمي في معرفته بالطرق ورغم بقائه على شركه، استفاد من المشركين ليعلموا اطفال الصحابه مقابل فك اسرهم. الاستفاده من خبره الفرس في الحروب، وكان ذلك على يد سيدنا سلمان رضي الله عنه في الغزوة التي عرفت فيما بعد بغزوة الخندق. وتمام رواية هذه الأحداث في كتب السنة نذكره فيما يلي. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا، الخريت الماهر بالهداية، خدت بال حضرتك، وهو على دين الكفار، دين كفار قريش، فدفع إليه رحلتهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليالي، فأتهم برحلتهما صباحة ليالي 3، فارتحل وانطلق معهما عامر ابن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. ده كلام الإمام البخاري رضي الله عنه، قلت أخذت بالحضرتك، وأنا قلت لحضرتك إن سيدنا ابن حجر وبيناقش هذا الحديث اللي مر في البخاري، وفي الحديث جواز استئجار المسلم لكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه. إذا أمن إليه، ما قلت لحضرتك وأنت محدش بيحط يضع باللغة المصرية البسيطة يضع حبل في رقبته، لا أنا فاهم أنا بعمل إيه. إذا أمن إليه تقول لا يا شيخ حسين ما أنت بتقول كذا، أيوه نعم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل وكان معه الصديق، لكن عارفين يعني إيه هذا الأمين على شركه. وقلت لك ولا نعجب، فقد استفاد المسلمون من خبرة اليابانيين والألمان في بناء توسعة الحرمين الشريفين، نعم، وأنفاق مكة والمدينة بشرط عدم دخولهم إلى أرض مكة عملا بنص الحديث الوارد في ذلك، إيه المشكلة؟ أما بالنسبة لتعليم المشركين الأسرى يوم بدر لأولاد المسلمين، تعليم بالنسبة لتعليم المشركين الأسرى يوم بدر لأولاد المسلمين، فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. أخيرا بخصوص المستفاد من خبرة الفرس في الحرب، فقد ذكر ابن سعد تعليقا: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي سلمان الفارسي في غزوة الأحزاب عفوا لما أشار الأخير بحفر الخندق، وسميت الغزوة باسم غزوة الخندق. وقال ابن هشام في سيرته: ثم خرجوا أي المشركين على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة، فقالوا: تهيأوا يا بني كنانة للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم. ثم أقبلوا، المهم حتى وقفوا على الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا: والله إن هذه المكيدة ما كانت من العرب تكيدها. كلام ده الثقافة دي مش بتاعتنا، مين اللي جاب دي؟ ما يعرفوش إن ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة فقه النص بكل أبعاد، أو سيدنا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم. واسع التجوال، استفاد من ده واستفاد من ده، ولكن لن تجد أدنى مؤاخذة حاشاه صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لحضرتك لا غرابة في هذا، فقد قال علي رضي الله عنه قال إيه: العلم ضلة المؤمن، فخذوه ولو من أيدي المشركين، ولا يأنف أحدكم أن يأخذ الحكمة ممن سمعها منه. لكن عايز نفس اللي قلته في اللي فات بدوده لحضرتك. التنبيه الأول، تنبيهان: الأول ما ذكرناه في مسألة فقه النص وطلاقة التجوال للداعية بين كل العلوم بشرطه، هذا الشرط هو أنا اتكلمت الآن عنه، بس أنا بدوينه حضرتك تدوينة من إن فيما أفهم مهم: عدم الاصطدام بما جاء فيه نص صحيح أو إجماع أو ما يرى الحاكم منعه مصلحة للبلاد والعباد. جيش بقى تقول لا أصل مش عارف، لا افهم نحن ندعو إلى الله وإمامنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. فمثلا في أيام الإسلام الأولى منع النبي صلى الله عليه وسلم عمر من الاطلاع على صحائف أهل الكتاب، وذلك حتى لا يتحول المسلمون عما في أيديهم من كتاب الله عز وجل في مصلحة إلى صحائف ملئة بالتحريف والتبديل. نعم إن التحول من كتاب معصوم إلى كتاب اختلطت فيه كلمات الله بأوهام البشر وأهواء الخلق وفي صدر الإسلام أمر فيه خطر على المسلمين وعلى مكانهم الصحيح، فالدين الإسلامي لا يسمح بهذا. خدت بحضرتك. وبعد كده والثابت من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن بعد تمام التشريع واكتماله المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أدي معنى فهم النص، أدي معنى فهم النص، تكون واخد بالك كويس. لا تصطدم بنص صحيح ولا بإجماع أو ما يرى الحاكم فيه مصلحة للبلاد والعباد. خدت بال حضرتك؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منع سيدنا عمر وغيره من الاطلاع على صحائف التوراة، وإحنا معنا القرآن وإنت عارف الخبر في هذا الصحيح في هذا. المهم سيد الفاضل بعد كده هو الذي قال لهم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. روى الإمام أحمد المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الخبر حسنه الألباني في رواية الغليل ورواه الإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا. التنبيه الثاني يا سيدنا في مسألة طلاقة التجوال في فهم النص: لابد في الأخذ عن الغير أن تتحرى صفة المادة العلمية التي تأخذها، فلك أن تأخذ كلمة واحدة من مؤلف كبير، ولك أن تأخذ موقفا واحدا ممن طال عمره إلى حد أنه تجاوز القرن. يعني في بعض الناس عندها مصادرة، يقول لك فلان خلاص قال كذا خلاص، يا ابن الحلال قال ذلك، أنت فاهم، أنت فاهم، ما يتخافش عليك، لكن أن تصادر عليه قد تجد عنده شيئا يستفاد به. وزي ما حكيت لك عن سيدنا الإمام علي رضي الله عنه جميعا من شوية، قال الحكمة ضلت المؤمن. لا يأنف أحدكم، نعم أهو، العلم ضالة المؤمن، عفوا الحكمة ده ظن ده حديث، العلم ضالة المؤمن فخذوه ولو من أيدي المشركين. فأنت حضرتك بيقول لك ممكن تجد مؤلف طويل وعريض خدت منه سطرين ثلاثة ممتاز، طيب سكت عن الباقي ليه؟ لأنك ترى أن الأخذ أخذ هذه الأسطر الأخرى ليست فيه إفادة. وممكن تجد واحد عاش 100,000 سنة، إن صح هذا التعبير، إن صح هذا التعبير، يعني له من العمر ما له، وتأخذ منه له موقف، تستفيد من موقف واحد. خدت بحضرتك. أما مصادرة آراء زيد أو عمرو من الناس لمجرد رأي قاله لا يروق لنا، أو لأنه سلك مسلكا يحسب عليه، فهذا أمر لا يتفق وما أصلناه فيما مضى. ومن العجب أن نرى منتسبين إلى حقل العمل الدعوي وقضيتهم الأولى التنقيب عن مسالب الآخرين، لا لشيء غرض أنه يقول لك لا تأخذ عنه جملة. يا مولانا، العلماء عندنا في الأزهر الشريف ومنهم من يسمعوني الآن اللي هم طلاب العلم في قسم الدعوة في الدراسات العليا، فاهم كويس وما خافش عليه. لو حاول بيبعته في أقول لك إيه، في أي مكان في العالم، ها، يروح بسلام ويرجع بسلام. إنما بعض الناس يحاول أن يضع أطر معينة تمنعك من الانطلاق والاستفادة من هنا ومن هناك. فعشان كده بقول لحضرتك مصادرة آراء زيد آراء زيد أو عمرو من الناس لمجرد رأي قاله لا يروق لنا، أو لأنه سلك مسلكا يحسب عليه، فهذا الأمر يتفق وما أصلناه فيه ومضى. ومن العجب أن نرى منتسبين إلى حق العمل الدعوي ومهمتهم التنقيب عن مسالب الآخرين. طبعا الكلام ده تكلمنا فيه بما فيه الكفاية في ضوابط العمل الدعوي في الحكم على الآخرين. خدت بحضرتك. أيها الداعي الكريم، أيها القارئ العزيز، إن النص بنوعيه فيه إعجاز لغوي وتشريعي وإعجاز كوني وإنساني وإعجاز خبري، غيبيات وأخبار وسدلات وأحكام وسنن كونية وسنن إلهية إلى آخره. وهذا هو الدواء الذي يتحرك به الداعية في ميدان العمل الدعوي لكل أصناف المدعوين، عسى الله أن يجري على يدي الخير لمن يشاء من عباده. ولكن ماذا يحدث لو لم يفقه الداعية النص؟ بقول لحضرتك في ناس رؤيتها العلمية محدودة، فبجيب لك بعض الأمثلة ذكرها سيدنا الشيخ مصطفى السباعي في كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. يقول يحيى بن يمان إن أحدكم يكتب الحديث ولا يتفهم ولا يتدبر، فإذا سئل أحدهم عن مسألة جلس وكأنه مكاتب، ومثل هؤلاء لم يفقهوا النص وقعوا في فتايا، ومثل هؤلاء الذين لم يفقهوا النص وقعوا في فتاوى مضحكة، فقد صلى أحدهم الوتر بعد الاستنجاء من غير إحداث الوضوء، واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. فهم منه صلاة الوتر مع أن المراد منه إيثار الجمار عند الاستنقاء. وظل أحدهم لا يحلق رأسه قبل صلاة الجمعة 40 سنة على ما فهم من حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق، هو ينص الحديث عن الحلق، عن الحلق بالكسر، عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، مع أن الحلق بفتح اللام، بأن عفوا مع أنه الحلق بفتح اللام وكسر المهملة، والمراد منه النهي عن عقد الحلق المؤدي إلى مضايقة الناس يوم الجمعة. حلق وليست الحلق بالفتح الحاء. وفهم آخر من حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره المنع من سقي بساتين الجيران، مع أن المراد النهي عن وطئ الحبالة من السبايا. وهذا واحد من علماء أهل السنة يقول في ضرورة حسن الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ينبغي أن يفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا تحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا تقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلال نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إذا ضيف إليه سوء القصد فيتفق سوء الفهم. خد بالك كويس، يتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع، فهي محنة الدين وأهله، والله المستعان. وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله سبحانه وعن رسوله، والذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم إحسانا إلى يوم الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله السلامة، فمهجور ولا يلتفت إليه ولا يرفع به رأسا، حتى إنك لتمر على الكتاب من أوله إلى آخره فلا تجد صاحبه فهم عن الله ورسوله مراده كما ينبغي في موضع واحد. وقد أصل النبي صلى الله عليه وسلم حتمية فهم النص قبل العمل به، بعد ما قلت لك كلام هذا العالم من أهل السنة إن في ناس جمعت بين سوء القصد وسوء الفهم، وناس عندها حسن القصد وسوء الفهم وغيرهم نقل عنهم. المهم تعالى لتأصيل الفهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجاته: أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا. فكنا يفهمنا أو بعضهن يفهمنا أن المسألة طول اليد، بل في بعض الأحاديث أنهن أخذنا قصبة لقياس الأيدي الطويلة يعني لهن، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك، لما قصد اليد في الخير والبذل، وهذا ما صدقه الواقع. وكانت أول نسائه لحوقا به هي زينب بنت جحش، فقد كانت امرأة صناعا تعمل بيدها وتتصدق. والمهم عندنا هو تأصيله صلى الله عليه وسلم لحتمية فقه النص، وبعد قناعتنا التامة بأهمية فقه النص لكونه أساسا من أسس المنهج الدعوي، نقدم لك أيها القارئ أساسا آخر. لا أدري هل أطلت، وأكتفي بهذا في هذه المحاضرة الثالثة، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى إمامنا صلى الله عليه وسلم وعلى حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، كل هذا هو النبي الذي نحبه صلى الله عليه وسلم. وأشكركم جميعا وألتقي بكم إن شاء الله تعالى على خير وفي خير وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.